ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون 你不要因他们的悖逆而忧愁，不要为他们的计谋而烦闷。他们说，这个警告什么时候实现呢？如果你们是诚实的，你说，你们要求早日实现的，或许有一部分是临近你们的。 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 你的主对于世人却是有大恩的但他们大半是不感谢的你的主的确知道他们胸中隐匿的和他们所表白的天上地下没有一件隐微的事物不被记录在一本明白的天经中 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنينإن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 这部古兰经的确把以色列的后裔所争论的大部分的事例告诉他们这部古兰经对于信教者却是向导和恩惠你的主必为他们依照他的决定而裁判他却是万能的却是全知的 فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرينوما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون 你应当信赖安拉你却是具有明白的真理的你必定不能使死人听你讲教你必定不能使退避的聋子听你的召唤你绝不能引导瞎子离开迷雾你只能使信我的迹象的人听你的讲教他们因而诚意信教 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَحتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 当预言对他们实现的时候，我将使一种动物

他的迹象，你们就认识他。你的主并不忽视你们的行为。